ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف. فواقن الضم شفا خاطب وخف، يدبر ثق عبدنا وحد دنف، وقبل ضما نصب ثب ضم اسكنا، للحضرم خالصة أضف لنا، خلف مدى ويوعدون حز دعا، وقافد غساق الثقل معا، صحب وآخر ضم مقصره حما، قطع اتخذنا عمنا الدم أنما، فاكسر ثنا فالحق نلفة أمن، خفت نفوس دم سلما مدكسرا، حقا وعبده اجمعوا شفاثنا، وكاشفات ممسكات نونا، وبعد فيه منصبا حما قضى، قضي والموت ارفعوا روافضا، يا حسرة يا زد ثنا سك خفا، خلف مفازة اجمعوا صبرا شفا، زد تأمرون النون من خلف لبا، وعم خفه وفيها والنبا، فتحت الخف كفا وخاطبي، يدعون من خلف إليه لازبي، ومنهم منكم كما أو أن وأن، كن حول حرم يظهر ضم مكسرا، والرفع في الفساد فانصب عمدا، حما ونون قلب كم خلف حدا، اطلع ارفع غير حفص أدخلوا، صل واضمم الكسر كما حبر صلوا، ما يتذكر كافيه سما، سواء ارفع ثق وخفضه ضما، نحسات نسك كسره حق أبا، ويحشر النون وسم مثل ضبا، أعداء عن غيره مجمع ثمرت، عم علا وحاء يوحي فتحت، دما وخاطب يفعلوا صحب غما، خلف بما في فبما مع يعلما، بالرفع عم وكبائر مع كبير رمفة ويرسل ارفعا، يوحي فسك ماز خلفا أنصفا، أن كنتم بكسرة مدى شفا، وينشأ الضم وثقل عن شفا، عباد في عند برفع حزكفا، أشهد قرأه أشهد مدى، قل قال كم علم وجئنا ثمدا، بجئتكم وسقفا وحد ثبا، حبر ولم اشدد لدى خلف نبا، في ذا نقيض يا صدى خلف ظهر، وجاء نمدد همزه صف عن مدر، أسورة سكنه واقصر عن ظلم، وسلفا ضم رضا يصد ضم، كسر روى عم وتشتهيه ها، زد عم علم ويلاق كلها، يلقوا ثنا وقيله اخفض في نمو، ويرجعوا دم غث شفا ويعلموا، حق كفى رب السماوات خفض، رفعا كفى يغلي دنا عند غرض، وضم كسر فاعتلوا إذ كم دعا، ظهرا وإنك افتحوا رم ومعا، آيات اكسر ضمة إن في ضبا، رض يؤمنون عن شذا حرم حبا، لنجزي اليا نلسما ضم افتحا، ثق غشوة تفتح قصرا فترحا، ونصب رفع ثان كل أمتي، ظل ووساعة غير حمزتي.